حمد والثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد من هذا الوجه أعم، والشكر باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر من هذا الوجه أعم. جميل، وهذا تفريق مهم، يعني بينهما فرقان، الحمد والشكر بينهما فرقان مهمان. الحمد زين. الحمد والثناء على الله سواء كان على نعمة أو ابتداء، يعني مثلا أنا أحمد الله على جميع صفاته ولو لم يعمل لي نعمة، فالحمد يكون لمقابل نعمة، ومن غير نعمة مرات يكون مصيبة، فأنا أحمد الله لأن صنعه دائما خير، عاقبته خير، لذلك المؤمن يحمد الله على كل أعمال أفعال، لكن ما يشكر الله في إذا حصلت مصيبة، لأن الشكر إنما يكون في مقابل نعمة. لكن وجه التعميم في الشكر أنه بالقول والعمل واللسان والقلب، ومن قول الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فسمى عملهم شكرا. نعم اعملوا، ما قال قولوا، اعملوا آل داود. نعم. حميد اسم الله تعالى بمعنى محمود، حكمة لاحظوا هنا حميد بمعنى محمود، إذن هنا فعيل جاء بمعنى مفعول. حكمة عقل أو علم، وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. الحكمة طبعا لها عدة معاني، يأتي بمعنى القرآن مثلا، ويأتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مشهور من القرآن، ويأتي بمعنى السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فقطعا هنا ليست القرآن لأنه أضيفت إلى آيات السنة، وتأتي بمعنى وضع الشيء بموضعه، وتأتي أيضا بمعنى الإسلام، معنى الدين. نعم. حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم العبادي أو من إحكام الأمور وإتقانها. حليم الحلم العقل، وقد يقال بمعنى العفو والأحلام العقول. والحليم من أسماء الله، من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب، وأحلام النوم ما يرى في المنام. حبط بطل وأحبطه الله أبطله. حنيف مسلم وموحد لله تعالى، وقيل حاج، وقيل مختتن، وجمعه حنفاء. محصنين ومحصنات، الإحصان له أربع معاني: الإسلام والحرية والعفاف والتزويج. ليحصنكم من بأسكم يقيكم. حجة بالضم دليل وبرهان. حاج فلان فلانا، جادله وحجه، غلبه بالحجة. والحج بالفتح والكسر القصد، ومنه أخذ حج البيت. وحج بالكسر سنة، سنة وجمعها حجج. حطة أي حط حجج، وين في القرآن؟ سبع. أحسن، ثمانية حجج، فين أتمام عشر حجج يعني سنوات. حطة أي حط عنا ذنوبنا، هذه لازم نحطها مع الفرق القرآن، حجة وحجة. نعم. حط أي حط عنا ذنوبنا، وقيل كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله. حضر الضاد من الحضور. الشيء هذا يذكرها مع كلمة مغرضة ثانية، من فعلة الهيئة. نعم. ناريسة الهيئة للمرة. أي نعم. نعم. حضر بن مالك يقول وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، فالفعلة للمرة والفعلة للهيئة، تقول جلست معه جلسة جميلة، وتقول ما جلست عند فلان إلا جلسة واحدة، فإذا ردت العدد خلاص تنصبه. فحجة وحجة أيضا يدخل فيها هذا الهيئة والمرة. نعم. حضر بالضاد من الحضور، ومنه محضرون وشرب محتضر، وبالضاء من المنع، ومنه وما كان عطاء ربك محظورا، وكهشيم المحتضر، وبالذال من الحذر وهو الخوف، ومنه إن عذاب ربك كان محظورا. وهذه تكون في الفروق. حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء وحفظ الشيء حراسته. والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق كالئهم من المهالك. حاق بهم أي حل بهم. حبل من الله ومن الناس أي عهد، وحبل الله القرآن، وأصله الحبل المعروف. حسب بكسر السين ظن مضارعه بالفتح والكسر، وحسب بالفتح من العدد، ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحساب والحسبان، حسبانا من السماء أي مرام، وإحداها حسبانة. إيش مرام؟ مرام كذا؟ مرام من أحسنت، اللي هي يعني أماكن في ترمى يعني. مرام. إذا يعني إذا كانت حساب من الظن ومن العدد بغير حساب يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق، عطاء حسابا أي كافية. حسيب اسم الله تعالى في أربعة أقوال: كاف وعالم وقادر ومحاسب. حسبك الله أي كافيك. حزن تأسف على ماض أو حال. حزن تأسف على ماض أو حال. والخوف توقع في المستقبل، ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غير وحزنه بغيره غيره بفتحها، وأحزنه أيضا. حصير محبس من الحصر أو محبس من الحصر، وأحصر عن الشيء حبس عنه. وحصير بالسين كليل. طبعا حصير في القرآن جاءت في سورة الإسراء في قول الله تعالى حصيرة عن جهنم. لا في حصير بالصاد في أول سورة الإسراء. إن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر من الذين يعملون الصالحات. لا مو حصير بالصاد حصير. إنا جعلنا جهنم إيش كافرين حصيرة. حصيرة إذا كان بمعنى الاسم المفعول يعني محصورة، فهي معنى الحبس اللي ذكرها المؤلف هنا، لأن أخذ هو حصير بمعنى اسم المفعول. ولاحظوا تغير هذا المعنى دائما يحصل معنا، لكن جاءت معنى حصير اللي هو المعروف هذا اللي الذي بساط، فمعناها أنها فرش، أن جهنم فرش لهم وعياذ بالله، فهي تحيط بهم أرضا وسماء وكذا، فهي محصور، ففرشهم أيضا من جهنم وعياذ بالله. نعم. إذا كان محاصر محصور يعني هي إن حاصل صير. أيوة. وإذا صارت معنى الفرش معنى مفروش يعني هي محصورة. يعني على وزن فعل. أيوة بالضبط، تجي معنى فعل مفروش ويتغير المعنى بحسب ذلك، بحسب السياق. نعم. حصيد وما يقصد من الزرع وغيره، واستعير منه قائم وحصيد أي باق وذهب. حميم لها معنيان: الصديق والماء الحار. جميل. محيص مهرب. حجر له أربعة معان: الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. حمل بكسر الحاء مع على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار بالذنوب في ذلك قسم ذي حجر. حجر يعني عقل يعني. حمل بكسر الحاء مع على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار بالذنوب بالفتح. حجر حاجز. وبالفتح ما في بطن المرأة وجمعه أحمال. هذه فائدة ترى. حمل ما يحمله الإنسان، حمل المرأة، فالمرأة تحمل حملا والرجل يحمل حملا، فأنت أنا مرات يقول فلان يحمل حملا الرجل يحمل تشبهه المرأة. إيه هذا هو. إذا شفت عربي قال امرأة تحمل حملة فتفهم إيش شيء على ظهرها. أيوة. أما تحمل حملة فشيء في بطنها. حمل العكس تحمله حملة أحسنت يعني على الظهر وحملة في البطن نعم. إحسان له ثلاثة معان: فعل الحسنات والإنعام على الناس ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حق حاجز الحرام والعقل ومنازل وحجر الكعبة. بس ما جاء في القرآن هذا الإشكال. يعني هو الآن المؤلف حريص على هذه. حق له أربعة معان: الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب، والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. حاصل أيضا هذه من الفاظ المعطلة، يعني واجب الوجود هذا ليست لفظة شرعية. طبعا القاعدة يا إخواني في الألفاظ التي يطلقها البعض على الله سبحانه وتعالى، نقول نحن له نتوقف في اللفظ ونستفصل في إيش؟ في المعنى. فالمعنى إن كان حق قبلنا وإن كان باطل رددنا. أما اللفظ نقول نحن لا نثبته ولا ننفيه، لأن الله تعالى ما أثبته لنفسه. نحن لا نثبته لله إلا ما أثبته لنفسه. نعم. حاصل.